بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة. أما بعد، إننا في هذه الليلة نريد أن نتكلم على مسائل في الصلاة. المسألة الأولى آكدية الصلاة، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لم يدخل في الإسلام، حتى لو صلى وهو لا يقول لا إله إلا الله فإنه لا ينفعه. ثم يلي ذلك في الآكدية الصلاة، فهي آكد أركان الإسلام. ومن مشروعيتها وكيفية مشروعيتها يتبين لنا أهميتها. فمتى شرعت؟ وأين شرعت؟ وكم شرعت؟ شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه بدون واسطة من الله إلى الرسول، فالله عز وجل كلم الرسول بدون واسطة جبريل وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك في ليلة المعراج في ربيع الأول قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا. وأين فرضت؟ فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. فرضت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماوات السبع، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام وهي تكتب، أقلام عظيمة تكتب القضاء والقدر. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويحيي ميتا ويميت حيا، ويذل عزيزا ويعز ذليلا، وهكذا كل يوم هو في شأن عز وجل. نسأل الله أن يجعل مستقبل أعمالنا خيرا من ماضيها. في هذا المكان فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في يوم وليلة، يعني أنها تستغرق عامة الوقت، لأنها تحتاج إلى وضوء، طهارة، حضور، استعداد. 50 صلاة تستغرق وقتا كثيرا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله راضيا مسلما بدون أي معارضة، بدون أي كراهية، بدون أي مجادلة. فلما مر بموسى سأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ وكان سؤال موسى هذا بإلهام من الله عز وجل، وإلا لكان الأمر يقتضي أن يقال لا شأن له بهذا، ولكن الله عز وجل أنطقه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام عالج قوما عتاتا، قوما طغاة، قوم لهم جرأة على الله عز وجل، قالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير. ولهذا أرسل إليهم رسولا وهو موسى، وجعله الله تعالى من أهل الجلد والقوة، حتى أنه لما جاء ووجدهم يعبدون العجل ماذا صنع؟ ألقى الألواح التي كتبها الله عز وجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي يجره إليه يوبخه. فكان عليه الصلاة والسلام قويا لأنه يناسب حال من؟ حال بني إسرائيل العتاة الطغاة المعتدون. قال موسى: إني قد جربت الناس قبل أني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسا حتى انتهت إلى خمس. فنادى مناد من السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقال الله له: هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان، اللهم لك الحمد. خمسون في الميزان، هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ لا، الحسنة بعشر أمثالها ثابت في كل الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن المراد أنها خمسون بالفعل خمسون في الميزان، أي كأننا صلينا خمسين صلاة. الحمد لله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات، ولكنه لم يبين له وقتها حتى نزل جبريل في ذلك اليوم وأما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار إماما له في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. في أول يوم صلى به هذه الصلوات الخمس في أول الوقت، وجاء في اليوم الثاني فصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر الوقت، آخر وقتها، ثم قال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، من أول الوقت إلى آخره كل فسحة لك، صلي في أي لحظة منه. وهذا يدل، أعني فرض الصلوات الخمس بهذه الكيفية، يدل على أهميتها ومحبة الله لها وعناية الله بها. ولكن أيها الإخوة، الصلاة صلاة ظاهرية وصلاة حقيقية. أما الصلاة الظاهرية فهي هذا القيام والركوع والسجود والقعود، كل يفعله وكل يحسنه. الخوارج يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: إنهم يصلون صلاة تتقاصر صلاتكم عنها، يعني أنهم صلاتهم أحسن من صلاة الصحابة، لكن ظاهريا يقرؤون القرآن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية. فإذا كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء الخوارج ومع ذلك لا يتجاوز القرآن حناجرهم، إذن هم يصلون صلاة إيش؟ ظاهرية فقط، ظاهرا، أما باطنا فلا. وما أكثر من يصلي اليوم صلاة ظاهرية لا حقيقية، يركع بظهره ولا يركع بقلبه. أين قلبه؟ في شغل، سارع يمينا وشمالا، يسجد لله، يضع أشرف أعضائه في الأرض، ومع ذلك لا يخر قلبه ساجد لله، ماشي سارع. ولهذا يجب أن نعتني في الخشوع في الصلاة، وذلك بحضور القلب، ونحاول ما استطعنا، الشيطان يأتي بقوة ليدخل في قلوبنا حتى يلهينا، لكن حاول كلما أحسست، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك إذا لم تكن في الصف 3 مرات حتى يذيبه الله. إذن فهذه الصلاة يجب علينا أن نعتني بها اعتناء بالغا بقدر ما نستطيع. واعلم يا أخي أنك إذا أصلحت الصلاة أصلحت عملك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نقل بعض الأئمة إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. ممن نقله الإمام المشهور إسحاق بن راهوية، وممن نقله عبد الله بن شقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا إجماع من الصحابة. وهذا الإجماع مستند إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن يدل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر، والسنة كذلك تدل على أنه إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه يكفر. ومن خالف هذا القول فإن وقال إنه يكون فاسقا لا كافرا فلا حجة له، ولا يستطيع أن يدفع الحجج الدالة على أنه يكفر، إلا أن يدعي أن المراد به كفر دون كفر، فهذه دعوى غير مسلمة، لأن ألفاظ النصوص الدالة على الكفر تأبى ذلك أشد الإباء. وما استدل به هؤلاء الذين يقولون إنه لا يكفر فإنها أدلة ضعيفة، لأننا حصرناها وتتبعناها ووجدنا أنها لا تخرج عن 5 أوجه. اضبط 5. الأول أن لا يكون فيها دليل أصلا، بل يتوهمون أنها دليل وليس كذلك، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول تارك الصلاة ليس بمشرك فهو داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان تارك الصلاة داخلا تحت المشيئة فليس بكافر، فنقول لهذا لا دليل في الآية لك، لأن لفظ حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولأننا نسألك ما تقول في من جحد آية من القرآن، أيكفر ولا هو داخل تحت المشيئة؟ الأول يكفر. هل هو مشرك؟ لا، جاحد. فليس الكفر مختصا بالشرك فقط، هذا واحد. ثانيا، أدلة صحيحة لكنها مقيدة بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل إن الله حرم على النار إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل قال من قال إلا الله سكت أو قيدها؟ قيدها، قال يبتغي بذلك وجه الله. وبالله عليكم، هل من يبتغي وجه الله يترك الصلاة؟ أبدا، لا يمكن. مهما قال إني أريد وجه الله وأحب الله وأحب رسول الله وهو لا يصلي فهو كاذب. كيف تكفر أعظم كيف تترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم تدعي أنك تبتغي وجه الله؟ الذي يبتغي الشيء يطلبه ويأخذ بكل وسيلة توصل إليه، لا ينابذه ويحاده، أليس كذلك؟ لو أن شخصا منا ابتغى امرأة يتزوجها، هل يسعى بالأسباب الموصلة إليها أو لا؟ يسعى. لو أن طالبا أراد أن يدخل في الجامعة، هل يسعى في الأسباب الموصلة إليها؟ لا بد. فالذي يبتغي وجه الله يحاد الله ولا يصلي له ركعة ولا سجدة، هذا مستحيل. الثالث، أحاديث مقيدة بعذر يعذر به من لا يصلي، مثل حديث حذيفة ابن اليمان، إن صح الحديث، لأن بعضهم طعن فيه أن الإسلام يدرس أو يندرس كما يندرس وش الثوب، يعني أصباغه، ويبقى الناس جهالا، يقول بعضهم لبعض أدركنا آباءنا على قول لا إله إلا الله، فنحن نقول لا إله إلا الله، فتنجيهم هذه من النار. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة العالم بوجوبها لا يكفر أبدا، بل هذا الحديث يكون فيه أهله إيش؟ معذورين. درس الإسلام، نسي الإسلام، عاشوا في بيئة لا تعرف الإسلام، ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، لكن مخلصون لله، لكن لا يعرفون عن شرائع الله شيئا. هؤلاء معذورون. على أن بعض الناس طعن في هذا الحديث بأن راويه أبو معاوية، وهو رجل من أهل الإرجاء، من أهل الإرجاء، فيكون هذا الحديث على حسب ما قاله بعض المتأخرين مقويا لبدعته، والمبتدع إذا روى من الأحاديث ما يقوي بدعته فهو مردود لأنه متهم. وأنا أقول حتى لو صح الحديث فليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن هؤلاء معذورون بماذا؟ بالجهل. مش بقي علينا الرابع، أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة، أسانيدها كلها واهية. ومن المعلوم أن الأحاديث الضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، فضلا عن أن تقدم عليها. الخامس، عام مخصوص، حديث عامة لكنها مخصوصة. وأقوى ما في هذا النوع حديث الشفاعة، أن الله تعالى يخرج من النار بالشفاعة أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. خيرا هذه نكرة في سياق النفي فتكون العموم. والصلاة خير ولا غير خير؟ خير، فتدخل في العموم. فيخرج الله من النار أقواما لم يصلوا، فنقول هذا الحديث عام، قال لم يعملوا خيرا، لم يقل لم يصلوا، لو قال لم يصلوا لتعين أن تكون الآيات والأحاديث الدالة على الكفر بمعنى كفر دون كفر، لكن ما ذكر الصلاة، ذكر لفظا عاما. وبإجماع المسلمين أن اللفظ العام يدخله التخصيص، يدخله التخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى هذا فالذي تؤيده الأدلة وإجماع الصحابة المنقول، وإذا قدرنا أن أكثرهم قال بذلك فهو كافر، كلها دليل واضح على كفر تارك الصلاة والعياذ بالله. ويترتب على الكفر أمور عظيمة دنيوية وأخروية. فمن الأمور الدنيوية أنه لا يرث أحدا من أقاربه، يعني لو مات الأب عن ابنه وابنه لا يصلي وله عم، فمن الذي يرث؟ عمه أو ابنه؟ عمه. أما ابنه فلا يرث شيئا لأنه كافر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم. أما الأخروية فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يحفر له حفرة ويلف بثيابه ويرمس فيها. ولا يحل لأهله إذا علموا هذه حالة أن يتقدموا به إلى المسلمين ليصلي عليه، بل هم آثمون في ذلك. وأما بعد البعث فأين مصيرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفر والعياذ بالله. فإن قال قائل فهل لمن ترك الصلاة من توبة؟ فالجواب نعم، له توبة أن يعود إلى الحظيرة التي خرج منها، أن يعود إلى الإسلام فيصلي، وحينئذ إذا مات مات على الإسلام. ورب راجع إلى الإسلام تكون حاله خيرا من حاله قبل ذلك، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. ومن المسائل الهامة في الصلاة متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: مسابقة وموافقة وتأخر ومتابعة. كم هذه؟ أربع. الأولى مسابقة، والمسابقة حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد عليها وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا تحذير. وهل ذلك حمار حسي أو حمار معنوي؟ ظاهر الحديث أنه حسي لقوله أو يجعل صورته صورة حمار، والله على كل شيء قدير. أليس أهل قرية كاملة أصبحوا قردة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحن نحمله على الحس لأن هذا هو ظاهر اللفظ. ومن العلماء من قال يكون حمارا معنويا أي بليدا لا يفقه ولا ينتفع بالعلم، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وأيا كان هذا أو هذا فهو عقوبة لا شك،

يمارسونه إلا حال الإنكار فقط بقدر الضرورة، فإن أصروا فاخرج. أما إذا كان هؤلاء ليس فيهم رجاء، دعوت ودعوت ودعوت ولكن لا مجيب، فلا يجوز أن تجلس معهم على هذا المنكر، ولا أن تحضرهم ولا حضورا، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. إذن يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثله، ولكن احرص، أو أقول للسائل احرص على أن تناصحهم بالكتابة، بالمشافهة، بإهداء الرسائل المفيدة، بإهداء الأشرطة المفيدة. فكم من إنسان أيس الناس من صلاحه فأصلحه الله، لا في قديم الزمان ولا في حديثه. سائلة تقول: أنا امرأة أقوم على رعاية ابنة لي تعاني من اختلال في العقل وأهتم بها. إيش؟ تعاني من اختلال في العقل وأهتم بها، والحكومة وفقها الله تعطيني سنوياً 7,000 ريال للإنفاق عليها، فهل يحل لي أن آخذ شيئاً منها وأنا والدتها؟ وإذا كنت أنا ووالدها معها في البيت ونصرف عليها من هذه النقود أدوية وطعام، فكيف نصنع بهذه الإعانة؟ وكيف نميز مالنا عن مالها؟ أرجو بسط الإجابة وتوضيحها. نعم، نقول إن هذه البنت المتخلفة عقليا يجب على أمها حضانتها والعناية بها، لأنها أمانة، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الحضانة أجرا، لأن هذه الحضانة واجب شرعي، والواجبات الشرعية لا يؤخذ عنها أجر، لأن أجرها عند الله أعظم من الدنيا وما فيها، فلتحتسب الأجر ولتقم بواجب الحضانة. لكن إن عجزت وجيء بامرأة أخرى تخدمها، فإنه يؤخذ للمرأة الأخرى من هذه الدراهم التي تأتي من الحكومة. أما ما يتعلق بأخذ هذه الدراهم، فإذا كان الأب هو الذي يأخذ فله ذلك، لحديث: أنت ومالك لأبيك. أما الأم فلا تأخذ، لكن تنفق عليها من هذه الدراهم بالمعروف، ولا تأخذ أكثر مما تحتاجه هذه المرأة المتخلفة من الدراهم. الطعام، تسأل شيء، تقول طعامها شو نعمل؟ طعامها يؤخذ من دراهمها بمقدار ما تأكل، فإذا قدر أن البيت فيه 5 وهذه المرأة هي 5، كان عليها من النفقة كم؟ 5. الخمس، 10 عليها العشر، وهل مجرا؟ يقول نحن مجموعة من الشركاء لدينا محلات عقارية ومجمع مكون من محطة وقود وبقالة وبنشر ومطعم ومقهى، وهذه المحلات مؤجرة، ومن بينها هذا المقهى، حيث أن الشخص المستأجر يقوم بعمل الشيشة أو النرجيلة لمن يريد من الزبائن، وقد مضى على هذا الأجار زمن طويل وهو على هذا الحال. السؤال هنا: ما حكم المال المأخوذ من المستأجر، وما حكم تأجيره ونحن نعلم أنه سوف يقوم بعمل هذه الشيشة؟ وما حكم المال المأخوذ منه في السنوات السابقة؟ أرجو الإجابة وفقك الله. أما الأموال المأخوذة في السنوات الماضية جهلا من الآخذ، فلما علم تاب ورجع إلى الله فهي له حلالا،